من يأتي لي بالآية التي تدل على أن كل واحد من اليهود والنصارى يضل الآخر؟ نعم أمدد رجليك ذاك الله خير. أحسنت. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى وليست اليهود على شيء، كل واحد منهم أنكر أن يكون الثاني على شيء، ومع ذلك بعضهم أولياء بعض على المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يوالي بعضهم بعضا على المسلمين وينصر بعضهم بعضا على المسلمين، لأنهم يعتقدون أن المسلمين أعداء لهم، هم على ملل مختلفة، يضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، ومع ذلك يتفقون على الهدف في نعم في خذلان المسلمين ومعاداة المسلمين. إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نأخذ من هذه الأمور عبرا ونقول إننا أمة واحدة كلنا مؤمنون والحمد لله، فلماذا نتفرق ويضلل بعضنا بعضا ويكفر بعضنا بعضا في أمور يسوق فيها الاجتهاد؟ أما من خالف الحق الواضح الصريح الذي ليس به ليس الاجتهاد في مجال فهذا لا شك أن نخطئه وننكر عليه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.